افتح شارع واكتب فوق الشارع اسمك، ارسم صورة احلى بلاد واحفر همك. افتح شارع واكتب فوق الشارع اسمك، ارسم صورة احلى بلاد واحفر همك. افتح جرحك خلي شمس الصبح تضمك، واحضن رغم جنود الليل الليل احضن ارضك. خلي النار خلي النار خلي النار اللي فيك تشعل واحفر رسمك. وانزف لو الاطلاق بصدرك انزف لكن داري دمعك، وانزف لو الاطلاق بصدرك انزف لكن داري دمعك. انزف لما الليل يعضك لكن اوعك لكن اوعك اوعك اوعك غاصب غاصب غاصب يلمح دمعك. يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس، يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس. عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني، عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني. جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس. يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس، أنا يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس. وعن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني، عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني. جوا السجن حطوني أنا جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس. عذابوني يا أمي صوتك نادي عالأمي، عذابوني يا أمي صوتك نادي عالأمي، عذابوني يا أمي صوتك نادي عالأمي، عذابوني يا أمي صوتك نادي عالأمي. يا مين يلم جروحي ويطفي نار اللي بروحي، يا مين يلم جروحي ويطفي نار اللي بروحي، أو يا مين يلم جروحي ويطفي نار اللي بروحي، يا مين يلم جروحي ويطفي نار اللي بروحي. أو يبني للمجد صروحي يبني للمجد صروحي وهامات الظالم تنداس. يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس، يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس. أنا عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني، عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني. جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس. جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني وحطوا علي الحراس. يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس، يا يما ظلموني الناس واسقوني الحنظل بالكاس. عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني، عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني. جوا السجن حطوني جوا السجن حطوني حطوا علي الحراس. يما ابنك جمرة نار دم ثاير كالإعصار، يما ابنك جمرة نار دم ثاير كالإعصار، يما ابنك جمرة نار دم ثاير كالإعصار، يما ابنك جمرة نار دم ثاير كالإعصار. دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني، دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني، دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني، دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني. او مهما المر بيسقيني مهما المر بيسقيني رح أبقى مرفوع الراس. يا يما ظلموني الناس وسكون الحظ ظل في الكاس، يا يما ظلموني الناس وسكون الحظ ظل في الكاس. أنا عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني، عن أهلي أبعدوني عن وطني شردوني. جوا السجن حطوني، جوا السجن حطوني، حطوا علي الحراس، وحطوا علي الحراس.